وفقكم الله، قلتم إن الذي عليه دين مثلا 500 ريال وعنده 500 في ملكه فإنه يزكي الذي عنده وقضاء الدين على الله، فما هو الدليل مع العلم أن بعض العلماء يقول بخلاف ذلك؟ يعني قلت غير اليوم، اليوم ما أصلا يعني قلت هذا كلام غير اليوم. أيوه غير اليوم. نعم، إذا كان على الإنسان دين وعنده أموال زكاة فإنه يزكي ما عنده والدين لا يمنع الزكاة. هذه مسألة خلاف بين العلماء، أيضا مسألة خلاف بين أهل العلم. من العلم من قال إن الدين يمنع الزكاة مطلقة، ومنهم من قال يمنعه في الباطنة لا في الأموال الظاهرة، ومنهم من قال يمنعه لا يمنعه مطلقا. فأقول ثلاثة في الدين لا يمنع الزكاة مطلقا في مقداره، أو لا يمنعها مطلقا، أو يمنعها يمنع الزكاة في الديون الباطنة النقود وأشباهها لا في الأموال الظاهرة كالثمار والإبل والبقر وغيرها. والأرجح من أقوال الثلاثة أنه لا يمنعها مطلقا، لا يمنع الزكاة مطلقا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعماله إذا أتيتم الناس وعندهم الأموال الزكوية اسألوهم هل عليهم ديون، فإذا كان عليهم ديون فاطرحوا عنهم من الرزق، مثلا ما قال لهم. ولو كان هذا حقا ولو كان هذا لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله مبلغا للأمة ومعلما لها دينها، ما في نبي آخر يعلمه، وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان الدين يمنع الزكاة لقال العمال الذين يذهبون يأخذون أموال الزكاة من الإبل أو من الغنم أو من الأموال الأخرى، لقال لهم أيها العمال إذا أتيتم أهل زكاة فاذكروا لهم هل عليهم ديون، فإذا كان عليهم ديون فاسقطوا مقابلها من الزكاة. لو كان هذا قاله لانتهى الناس إليه، ولما سكت ولم يقل ذلك علم أن الدين لا يمنع الزكاة. فإذا كان عند إنسان مليون ريال في دكانه أو في بيته أو صندوقه مليون ريال، وعنده لبعض الناس 500,000 ريال نصف مليون ريال في حاجات اشتراها صادين عليه لعمارة بيت أو لكذا أو لكذا، فمقتضى من قال إن الدين يمنع الزكاة أن لا يزكي إلا نصف مليون ريال، لأن هذا النصف الثاني يقابله الدين فلا يزكي إلا النصف الثاني. وعلى قول الصحيح أن الدين لا يمنع الزكاة عليه زكي من كل اللي عنده، وما دين الذي عليه فالله يوفي عنه. إن كان صادقا يحب الوفاء فليبادر الوفاء قبل أن تحيط من الحول، إن كان صادقا يريد الوفاء فليبادر بوفاء ما عليه قبل تمام الحول، وإذا أوفى ما عليه قبل تمام الحول ما بقي عنده إلا نصف مليون يزكي نصف. أما يقول لا الدين يبقى ولو زكي موجود لازم الدين، لا صواب أنه زكي موجود وعليه يسافر أداء الدين الذي عليه ويتقي الله في ذلك ولا يماطل الناس ولا يضرهم ولا يفعلن في ديون. نعم. إذا كان الزكاة تؤدي من الدين والمدين يعني أو يؤدي المال الذي عنده، وأما الدين الذي للناس هي تفصيل آخر.